بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. التقوى معناها أن يحافظ الإنسان على نواميسه الدينية، فيأتمر بأوامر الله وينتهي عن نواهيه، أي يطبق أوامر الله سبحانه وتعالى سواء العبادات أو المعاملات أو الأمور الاجتماعية أو الأخلاقية أو العلاقات الأسرية أو العلاقات الاجتماعية أو ما شابه، كلها تدخل في العبادات وكلها تدخل في التقوى، لأن مأمورين إحنا بأن نطبق هذه الأمور سواء كانت بحسب الاصطلاح تسمى بالعبادات مثل الصلاة والصوم، أو بالأحكام مثل القوانين اللي تجري بالنسبة إلى العقود بيع شراء زواج طلاق والمعاملات الأخرى، أو قضايا اجتماعية اللي تخص المجتمع، أو أشياء أخلاقية علاقات الإنسان مع جيرانه مع أسرته مع أهل بيته مع أقربائه مع والديه مع أصدقائه وإلى آخره. كل هذه مأمور الإنسان بيها، وإن كان عادة الناس بس يهتمون بالجانب الأول يعني العبادات، تشوفه هواية يحتاط وهو يصير دقيق، مثلا خافت ملي متر مثلا مليم يصعد ينزل خاف ما هواية يسأل هواية، لكن مثلا بالمعاملات ما يهتم أحيانا الإنسان في علاقات الاجتماعية ما يهتم مثلا، بينما احنا مأمورين من قبل الله تعالى أن نطبق كل ما جاء به الإسلام. وهكذا بالنسبة إلى الابتعاد عما نهى عنه الله تعالى، اللي يتصف بهذه الصفة يقال له متقي. التقوى لها درجات، من درجة دانية إلى متوسطة إلى درجة عالية، والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. عشرات الآيات في الذكر الحكيم تشيد بالمتقين بأهل التقوى. وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. في مقعد قصة عند مليك مقتدر إلى آخره، عشرات الآيات اللي تتحدث عن فضل المتقين وعظم شأنهم. ويكفينا أن إمام المتقين هو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وله خطبة مطولة في صفات المتقين في نهج البلاغة، وهي من غرر خطبه سلام الله عليه. زين، التقوى بها فوائد متعددة، بعض الفوائد منها أخروية بعض الفوائد منها دنيوية. الدنيوية بعضها فوائد مادية، بعضها فوائد معنوية، بعضها فوائد نفسية. فمجموعة نعم ومجموعة فوائد ومجموعة مواهب الله تعالى جعلها في موضوع التقوى. الآية الكريمة قاعد تعطينا لون من ألوان الفوائد اللي تحصل بسبب التقوى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يجعل له مخرجا من ايش؟ لانه تشوف انت الحياة بيها صعوبات كثيرة، الحياة بيها صعوبات مادية، مشاكل مادية في الرزق، في الامور، في العمل، لا اخره. اكو بيها احيانا مواد ومشاكل فكرية عقائدية، يعني الناس تظل فالفكرة جاية، فالمبدأ جاي. ما شفتوا انتم بالعراق شلون هزات اجتماعية كانت تصير، هزات فكرية كانت تصير. مرة يجي الفكر الشيوعي، ومرة يجي الفكر البعثي، ومرة يجي الفكر القومي، وهكذا، ومرة يجي الفكر الإسلامي. هزات اجتماعية تصير كثيرة. فشلون يتخلص الإنسان من هذه الهزات ومن ذني الفتن؟ يعبرون لأنه الفتنة يعني الاضطرار اللي يصير في المجتمع، الحيرة اللي يصير في المجتمع، الحالة مو حالة عادية طبيعية. هذه تعبير اللي يصير عن الفتنة بهالمعاني، هذه كلمة الفتنة. فالقرآن الكريم يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يعتبر مخرجا مو فقط في الأشياء المادية، رزقا شحط مثلا الله يفتح له باب رزق، شغل ما عنده يكسب ما عنده الله يدبر له فرد كسب أو باب معيشة، مو بس هذه، هذا نجي ليه إن شاء الله، لكن من الناحية الفكرية أيضا والعقائدية. ولذلك في نهج البلاغة في خطبة 183 يقول سلام الله عليه واعلموا أنه من يتق الله يجعل له مخرجا من الفتن ونورا من الظلم. يعني انت تجي تشوف الدنيا مغيمة مظلمة، فالقضية اكو الناس حيرة فيها، شرقون ويغربون وما معلوم الخير وين، ومعلوم الحق وين. فإذا واحد متقي، أولا الله سبحانه وتعالى يعطيه قدرة داخلية، تشخيص داخلي، تجهيز داخلي. المؤمن ينظر بنور الله. ولذلك في القرآن الكريم أكو آية أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. القرآن ليش يسموه فرقان؟ يوم بدر ليش يسموه فرقان؟ لأنه فصل، تفريق صار بين الحق والباطل. القرآن فرقان قال لأنه يفرق بين الحق والباطل. فتصير عند الإنسان قدرة بواسطة التقوى، قدرة داخلية، نور داخلي اللي يميز فيه بين الحق والباطل، يشق طريق الحق، يشق طريقه إلى الحق. الفتن الظلمة اللي يصير ما يدري الإنسان شو يسوي، اعلموا أنه من يتق الله يجعل له مخرجا من الفتن، مثل ما يقول القرآن الكريم يجعل له فرقانا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني تفرقون فيه بين الحق والباطل. وهذا ملموس، تشوف أنت قد فتن صارت في العالم من يوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد فراق النبي. شلون ضبط فتن متعددة، جاءتكم الفتن كقطع الليل المظلم يتبع بعضها بعضا، يطلع النبي إلى البقيع في أخريات أيامه يقول لهم هنيئا لكم أنتم النائمين هنا بالبقيع، طلبتم، لكن ذولا القاعد ذولا الأحياء ذولا راح تجيهم الفتن كقطع الليل المظلم. وبعد راح واحد يكفر الثاني، واحد يسل سيفه على الثاني، ويقتل بعضهم بعضا، يضرب بعضهم رقاب بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. هي الدنيا كلها فتنة والدنيا كلها امتحان. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، هي بصورة عامة، اذا حتى انت ما تتدخل بالقضية هي فيها تطلع لك طلاية من جوا الجار. فكيف اذا هم الناس يخلقون فتن، اذا هم الناس يخلقون مشاكل. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. احيانا فتنة من الصيف مو بس هو الظالم نفسه يروح بيه، الابرياء يرحون، وين الابرياء يرحون؟ زين، حتى الزبير بنفسه من كان يقرا هاي الايه في حرب الجمل، هو وصاحبه وصاحبتهم هم الذي ثوروا الفتنه هذه، ما على يقول ما كنا نظن ان الايه فينا، مدللين نازلين النسب كانه بس بالغير، بس تطبق الايات والاشياء على الغير، فقال لا الفتنه من عندنا دينا بينا، من عندنا بينا راح تصير الفتنه. وهذه الفتنه ليش الامام امير المؤمنين يقول اما بعد فاني فقأت عين الفتنه ولم يكن ليشتري عليها احد غيري. فتنه على كل حال، المسلمين يضرب بعضهم رقاب بعض، حرب داخليه، مشاكل، ثم اللي جايين ما جايين يهود ونصارى وما ادري شنو، هذا جاي طلحه صحابي وذاك جاي الزبير صحابي وليس زوجة الرسول وهلم جاء. فتنه على كل حال، الناس يظلون حيره شو يسوون، الا ذاك المؤمن اللي يعرف الحق يميز الحق من الباطل عنده تقوى. اول اللي عنده تقوى هو ما يخلق مشكله، اكثر دول اللي خلقوا مشاكل هم ما عندهم تقوى، يطلبون الدنيا. فلما قمت بالامر نكث الطائفه ومرقت اخرى وقصف اخرون كانهم لن يسمعوا كلام الله، حيث يقول تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين. بلى والله لقد سمعوها ووعوها ولكنهم حلية الدنيا في اعينهم وراقهم زبرجهم. تسوون فتنه على كل حال، خلقوا لهم فتنه ولا تزال فتنتهم لا تزال تمشي، لان اول شيء اللي سووه هو هذا، فتح باب الفتن على العالم الاسلامي والتاريخ الاسلامي ومستقبل المسلمين. زين، فالانسان المؤمن هو بحد ذاته ما يخلق فتن، ما يوجد فتن، هاي واحدة، لان التقوى يمنعه، التقوى تمنعه من اجل الدنيا يجي يسفك دماء، يجي يسوي مشكلة، يجي ما ادري يخلي يعكر صف الامن في المجتمع. بعدين اذا صار في مشكلة، المشكلة احاطت به، الله تعالى يجعل مخرج من الفتن. يعني شوف قلت لك قد مرت في العراق قضايا، بعض راحوا يمنى وبعض راحوا يسرى وبعض ما ادري، حتى البعض شفناهم يهزون بطون وما ادري شنو ايام عبد الكريم قاسم باب الولايه، وحتى بعضهم معممين وياهم والى اخره. انا كنت اتذكر ذاك الوقت كلمه الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، كن في الفتنه كابن اللبون. ابن اللبون هذا الجمل الزغيرون بعد هذا الحيني، كن في الفتنه كابن اللبون لا ضرع فيحلب، بعد ما عنده اصمع حتى يحجبوه، ولا وبر فيسلب، وبر مادي ولا ظهر فيركب، ظهره مو قوي حتى واحد يقدر يركيه. فيقول انت واضح على كثر راقب الوضع، احيانا سيل يجي، سيل يجي لا تقول انا رجال واوقف قدام السيل، صيح على كثر خلي السيل يمشي الساعة، خلي شوية يمشي يروح، ذاك الوقت تبدأ الامور، انت راقب الوضع. ولذلك في هاي مشاكل وفتن فكرية ونصير يصير عاقل الإنسان، لأن أحيانا تب رياح عاصفة جدا وما تقدر تسوي لها شيء، تعطف بكل شيء، وكون أنت حافظ على نفسك أن لا يأخذك أو لا تأخذك العواصف إلى أن تهدأ الأحوال والناس ترجع إلى، لأن أكو فرد عقل يسموه علماء الاجتماع العقل الجمعي، العقل الجمعي غير الجمع العفوي، العقل الفردي. عقل الفردي قاعد بالمجلس عاقل، يمشي بالشارع عاقل ساكت، كلماته موزونه، حركاته موزونه. لكن احيانا هو هذا الانسان اذا صار في المظاهر او اذا صار في جماعه مثلا يرقصون ويهوسون وكذا، واذا به يفقد اتزانه في المجلس او يفقد توازنه، أظن تظهر من عنده بعض الحركات ويتعجب اللي تصدق هو هذا، هو هذا العاقل القاعد بالمجلس عاقل للخصوص، شنو الحركات؟ لأن يلفه العقل الجمعي، يلفه الجمهور، يلفه الوضع اللي يصير، يلفه الإنسان كما يقول علماء الاجتماع كي يأثر على مشاعره. المهم القرآن الكريم يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومثل ما قلنا أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول مخرجا من الفتن ونورا من الظلام. ظلم الدنيا لكن هو عند نور، ها؟ ألا وإن لكل مهموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علم. لازم عند إمام قدوة، ما يصير ما يصير إنسان بلا قدوة، ما يصير هذا حكي أن يقول لك أنا ما عندي قدوة. يكذب، مرة تشوف القدوة مالته ما أدري فلان اللاعب طوبة، مرة يشوف فلان الراقصة، مرة فلان المغني، من حيث يشعر أو لا يشعر. فهو الإنسان كن يتخذ له أسوة قدوة يقتدي به، وباقوا أفضل من محمد وآل محمد صلى الله عليهم أجمعين. زين، هذا بالنسبة إلى الناحية الفكرية. الله تعالى شقل طريق، خلي له فرقان يأخذ بيده، ما يخليه يوقع هذا المؤمن المتقي معتمد على الله تعالى. وأما بالنسبة إلى الناحية المادية، بالنسبة إلى الناحية المادية الله سبحانه وتعالى ما يخلي الإنسان المؤمن يبقى عاطلا، وإنما يعينه، لأن هو الرازق، هو المدبر لأمور الخلق. بس شنو؟ ربما صعوبات أيام يشوف، لكن بعد ذلك راحة طويلة. ربما يشوف مشاكل أول الأمر، لكن بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يفتح عليه آفاق العلم. بس شنو؟ آفاق الخير. طبعا ناحية علمية هم كذلك، بعضهم بالنسبة إلى الناحية المعنوية هم الله تعالى يفتح عليهم. سنجي إلى بعض النماذج، أذكر لكم قصة أو قصتين من القصص نافعات جدا وواقعيات. أو كتاب يسمونه النجفيات، حج محمد علي، تخيل الله يحفظ رجل نافع في بيروت، طلع من النجف هناك راح لبيروت سواله مطبعة دار ناس شنو، وهو هم مؤلف. يذكر به قصة، قضايا متعددة ترجع إلى موضوع النجف، يذكر قصة عن سيد جواد شبر الخطيب الكبير رحمة الله عليه، وذاك سامعها من أبيه آية الله السيد علي شبر رحمة الله عليه، أحد العلماء اللي كان بالكويت. فيقول اطلبت من عنده أن يكتب لي إياها، يقول كتب لي إياها فأنا كتبتها في الكتاب. قضية ترجع إلى أوائل الحكومة العراقية، صارت أيام عبد الرحمن النقيب أول رئيس وزراء، عبد الرحمن النقيب أول رئيس وزراء صار في الحكومة العراقية. ينقل القضية سيد علي شبر من عن حج أمين الشرشتشي، رجل من الشخصيات معروف في بغداد. يقول أنا وصديق أخ من أخواني المؤمنين مرينا على عبد الرحمن النقيب رئيس الوزراء. يقول بس مرينا عليه، احنا المجلس مالته التفت، قال الله جابكم، تعالوا ساعدوني، اخوة شيعي والقضية اخو يمه او اخو يا، تعالوا ساعدوني. من اكثر من هذا؟ من شنو؟ وقعدنا ثلاث مدة، شو اجبت واحد من اهل الكاظميين فعنده شربة، وهاي الشربة بيها سلسلة، ماكو كانوا يخلوا شربة يخلوا سلسلة بيها وخلوا يوصي ماي بالصحن اللي عنده ندر يو اللي يريد مثلا جمال. وعلى كل حال خلى الشربة مالته هناك وفات داخل المجلس. قال له حجي الجسم رئيس الوزراء، قال له تفضل تفضل يمي جدعان. هناك افتتح الكلام وياه، قال له اخوك فلان، تعرف اخوك؟ قال نعم. كان عنده أخو هو هذا اللي يبيع ماي أو قولة المصري يسب الماي. فهذا كان عنده أخو وراح لمصر، ظل بمصر هناك، الله فتح عليه أبواب الرزق، صار مصري كبير، تاجر كبير، زوج له مصرية وعنده من المصرية بين. قال له تعرف، قال له يا أخوي الله يرحمه، اسمعك متوفى وعنده بنت وزوجة. قال له تعرف هذا يملك أموال كثيرة، الله يرزقه. قال هاي زوجته دازة إلي أنه أطالحك 6000 ليرة ذهبية، بعد ما طالب بشيء من حق أخيك. طبعا هذا على مذهب السني الأخ يأخذ، على المذهب الشيعي ما يأخذ، مدام عند ابنية باعتبار أن دولة للدرجات للطبقات، الطبقة الأولى من الوراث الأبو الأم، الأولاد بناته بني للذكر مثل حظ الأنثيين. أما مرة ورجال طبعا يأخذون على طول دولة. إذا أكو عند أولاد، إذا أكو عند أولاد المرأة تأخذ ثمن سواء وحدة أو أربعة، إذا قسمهم بينات فالثمن إذا ما عندها ربع تأخذ، وللذكر مثل حظ الأنثيين. الرجل بالعكس، أنه هاي المرأة إذا عندها أولاد، إذا عندها أولاد يأخذ ربع، ما عندها أولاد يأخذ نص من الإرث. هذه هم فائدة فقهية. زين، إذا واحد عنده أبو وأم، الأبو يأخذ سدس، الأم تأخذ سدس، المرأة تأخذ حصتها، والبقية للأولاد والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا ما عنده غير واحد من ذولا، مو زوجة، لا لا، بالنسبة إلى إلى الأقرباء ذري، إذا ما عنده لا أبو لا أم، عنده بس بنية أو بس ولد مثلا، كل الإرث يصير إنه ما عدا حصة الزوج. وهذا يظهر متفقه المؤمن، هذا هو سب المال يبيع ماي، لكن مع هذا يعرف الحكم الشرعي. يقول يقول له 6000 ليرة، لكن الوقت تعرف كبار التجار ليه يكون 6000 ليرة، كبار التجار 6000 ليرة ذهبية مش أحسن. شوف روح التقوى، روح الإيمان، عن عينه مو وراء الأموال. أنا قالوا لي بالكويت مثلا وبعض الأماكن بالخليج، بعض مثلا يموت أخوه يروح يطالب، وشيعي يروح يروح يطالب، والحكومة باعتبار تمشي تمشي على الفقه السني تطيب مع العلم أن الحرام مو مالته بحسب الفقه الشيعي. المهم، فيقول التفت بكل برودة، صار المجلس غاص بأهله، قال هذا الحق مو إلي، أنا ما لي حق، هذا حق زوجته وبنته، أنا ما لي حق. يقول من قال هالكلمة هذه، إحنا اعتزينا بيه عفافة ونبلة وتقوى وحيطة جايته، هو رجل وضع الشكل زين، وان شلون روح عالية أكو عنده، خوف من الله وتقوى. هو عبد الرحمن النقيب تأذى، جماعة تأذى، يعني انت حالتك هالشكل، خذ الفلوس الله جايب لك على كل حال زين. فيقول أكد عليه النقيب، خذ الدنيا تحاضر، قال لعمي تريد تحرقني بالنار، هو على طريق السهج، تريد تحرقني بالنار، انا رجل جعفري، انا بالمذهب الجعفري ما يجوز لي اخذ مع وجود البنت. قال له زين، اذا انت تنازل عن حقك، انت ما طالب، انا متنازل ما عندي شيء. قال له نكتب لك، قال له كتبوا، انا وقع. فكتب ورقة انه يا ابو فلان بن فلان ما الى اي حق في اموال اخيه، في ارث اخيه. كم واحد شهده وموقع، يعني ما بديده زين. يقول خلوا طلب، تصفيه مع الله، راح اخذ الشربه مع الدوره على غسل طبيعي. رئيس الوزراء كتب رساله الى المراه اخبرها بالموضوع على ان هذا هالشكل، هواي اخبرت هذا فلوس تسيل اللعاب، لعاب الرجال، لعاب الشخصيات، فلوس الله اولى. واذا ماكو شيء هذا شلون روحيه؟ فبعثت اليه، طلبت منه ان يسافر الى مصر، فسافر الى مصر فتزوجت به. قالت هيك انسان عفيف وهيك انسان طيب، فتزوجت به. شوف الله تعالى شلون يدبر الامور. بعد مده ماتت البنت، الارث لمن ظل؟ للام. بعد مده ماتت الام، الارث كله لهذا ابو شربه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هكذا الحياه، هكذا الدنيا. شوف العنايه الالهيه، هذا اللي يتعامل مع الله، الله ما يضيع عبده، لا يتغالب ويا الله. يقول لك واحد نذر له نذر، الهي اذا اقضيت حاجتي الفلانيه كذا ايش اسوي؟ ما انت شنو؟ انقضت الحاجه مالك. تعرف الانسان في حاله الشده هوايه يقوم يشلب وشي، لكن لما ما يرتخي بعد زين اليوم وباكر وعقبه ما اهتم بالنذر. فذ واحد عرفه قال له عمي اسالك سؤال. قال له نعم. قال له شو ما تدير بال للنذر؟ قال ان شاء الله. قال له اسالك عندك شغل ويا الله بعد لو ما عندك شغل؟ اذا عندك شغل ويا الله لا تقطع علاقتك ويا باكر، ام توقع بمصيبه ام تسلم له، فلا تخرب علاقتك ويا، قط النذر مالك ما دام الله قبالك حاجتك وانت مستطيع. فالانسان مهما كان يا اخوان كل يقطع علاقته مع الله، حتى اذا يذنب، تفت بزين، حتى اذا يذنب لازم يقر على نفسه بالذنب، يقر على نفسه بانه مذنب، بانه مرتكب خطا، لا يحارب الله تعالى. اسمعني اقول، لا يحارب الله، لا يعلن الحرب على الله تعالى. انسان ضعيف، ذبابه تخربط وضعه، ذبابه ذبابه، فيروس واحد، ميكروب واحد يخربط وضعه، هذا كل هذا خربط وضعه. نمرود شنو خربطه؟ زين حجاج بن يوسف الثقفي، فلان فلان، شنو الانسان الضعيف يحارب الله يوقف يقول انا وانت؟ شنو شنو؟ فمهما كان حتى لو يذنب خليه يستغفر، خلي يتوب، خلي يندم، خلي يطلب من الله سبحانه وتعالى العفو، لا يتعفلت على الله، لأنه الله تعالى جبار السماوات والأرض، ولا يعلم جنود ربك إلا هو. زين، فإذا التقوى وين ودته؟ التقوى وين جرته؟ التقوى وين وصلته؟ هذا إنسان متقي، يفكر بالله، يفكر انه يوصل الى هالاموال الضخمه هذه. هو قسم من الاموال ما اخذها 6000 ليره، الله يدري على انه قد كان 20,000 اكتاف قد اخلي، الله تعالى جاب الهيا بارد بارد. زين، ويرزقه من حيث لا يحتسب. واذا ايام شديده تمر عليه بعدين الله سبحانه وتعالى يفتح عليه، الله تعالى يفتح عليه ابواب الرزق، ابواب الخير. هي التقوى نفسها سبيل للوصول الى خير الدنيا والخير الاخر، خير الدنيا وخير الاخر. يا اخي الانبياء المرسلون، الاوصياء، الاولياء، الحكماء، مو ناس ما عندهم عقل، مو ناس ما عندهم شهوة، مو ناس ما عندهم هوى، مو ناس ما عندهم ذوق مثل ما البعض يقول، كل شيء يعرفون، لكن يشوفون طريقهم إلى الله أسلم طريق، علاقاتهم مع الله تعالى تصير زينة، أفضل طريق إلهم خير الدنيا وخير الآخر. زين نذكر لك قضية ثانية وهذه هم بيها درس، هم بيها ماديا وهم معنويا. قضايا هواية أكو، بس خلينا نشوف الساعة وقتنا لوين نوصل احنا. زين سامعين بشيخ أحمد الأردبيلي المقدس الأردبيلي، أكو عنده كتاب قلائد الدرر في آيات الأحكام، معروف هذا رجل من سيرة العلماء ومن المقدسين والعباد والزهاد إلى شأن كبير، مقدس الأردبيلي يقال. أبوه رجل عادي بس متقي، مر بيوم الأب على بستان شاف التفاحة شالها أكلها، بعد مرة التفت النفس شنو تفاحة شلتها من بستان الغير مو بالشارع فيه، فهذه من الملك لي صاحب البستان ما يجوز لي أنا أكلها. إجا يسأل من صاحب البستان يرضي ربي، قال له على واحد سلام عليكم السلام، قال له أنا ترى تفاحة خذت من بستانك وكلتها أرجوك أنا تجعلني في حيل، تريد فلوس انا اعطيك. قال له احنا اثنين شركه اخوه، بحيث نصيبي انا او هرت الى، لكن روح رضي اخوي على النصف الثاني، اما بالنسبه الي انا راضي. راح للاخو دور مده، دور عجيب، يقول له ما عنده شغل حتى ندور على تفاح صح. ها الله تاكل الجمل هو والرحل مات. زين قال له اجا وصل لي سلام عليكم السلام، قال له انا مريت وكلت التفاح على كل حال، بعدين صرت النفس انه ما يجوز لي واجيت استرضيك اخوك رضيته انت ظل ترضى عني ذات الله خير، تريد فلوس انطيك عن التفاح. قال له لا ما ارضى عنك الا بشرط. قال له شنو الشرط؟ قال له اكو عندي بنت عميق خرسة مقعدة ما شاء الله تجمع الصفات الثلاثة. زين فإذا تتزوجها يتخلصني منها أرضى عنك. فكر يا رب الله هم خرسة وهم شاب خرسة وعمية ومقعدة طبرة فوق طبرة تشعب الروح ويا هي تنشاء يا هي من عزة الحميد. قال له اعطيني مهلة. قال قلت له اسمك راح الزحمة مو طلعت التفاحة، لكن لا لا خير لا تستعجل. يقول قال له اعطيني مهلة. لا لا افكر انا قضية مو هيك سهلة الذي انا اقدر اعزم على الموضوع. راح يفكر صدوق شلون ما شلون اخذها شلون اقتل بيها شلون كذا. ايه وهذه الامر هم بسيط ما مفكر انا اقول لك اليوم اتزوجها باكر اطلقها مثل بعض الرهوة. ايه يتزوج لوحدة تطورب فيها بس ياخذ جنسية وياخذ جواز بعدين تربتها المسكينة. ايه نتيجة فصمم الصبح يجي ليه قال لا اتزوج ماكو معنى بس اخاف من نار الله واخاف من عذاب الله انا اتوكل على الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. زين جيب المؤمن مثل ما يقولون يا باع خدمة انكحتوا منكحتوا زوجتوا كذا متعتوا نها قبلتوا تهد والحمد لله الصلوات والصوت اسم بين الناس وزعى وقصر بعد ظلت الزفر ان شاء الله. على كل حال هيئوا بعد ايام هيئوا له مكان وشيء وحضروا له الغرفة وحضروا له الغداء والعروسة. فاذا الرجل لكن قلبه يقتل مسكين شلون هذا اجى دخل للغرفة شاف ثور العين هاي مو بشر صدوق سلف. قال له رجع للغرفة قال هاي مشتبه يعني خاف غير هاي مرة ما تقول غير شلون اجى عمي انت جبت لي هاي بنتي عمية خرسة كذا. قال له ايه هي هاي؟ قال له ايه هي هاي؟ قال له شنو معنى كلامك؟ قال له عمياء لم تنظر الى رجل اجنبي، ومقعدة لم تخرج من البيت الى هنا هنا، طالعة من بيت ابوها ورايح البيت الجيران، ما تقولش شيء. وبعد وثالثة شنو؟ انها قرتا لا تسمع الحرام، وانا ربيتها من حلال ورتبت شغلها، واطلبت من الله تعالى ان يهيئ لها زوجا مؤمنا مقدسا، والله جاب لي انت بركة التفاحة هذه. إذن ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسب. علاقتك بين تصير مع الله شدة اكو، ما اقول لك ما في شدة تصير، لكن عثرتي للانسان الله تعالى يعثر الانسان احيانا يهده، بعدين قبل ما تطلع روحه يهده شوي حتى شوي ياخذ لنفسه. فامتحان الحياة، اقول لك اذا ما تمتحنك الحياة الله يمتحنك. مسكين ابراهيم الخليل عين بيضت بعد النسية والتي بعد الشيب 120 سنة عمره، يلا الله انطاس ما عين قلبا قطع ويا مرته سارة ذيك، وما اقدر اشوفها هذه واشوفها اشعدها طفل وهاجر، يا بوديها راح بعد بعدها الى مكة، وقلبه من قطع بين مدة ومدة بهليكوبتر السماء يروح ويجي. اسم ابراهيم الخليل كبر يا بيه زين، ارفع انت وابنك قواعد البيت، رفع مرتاح. يقول له الامام الصادق سلام الله عليه يعني واحد من ابي ليلى يقول له ما احلى شيء في الدنيا، الحلاوه حلوه والما ادري شنو بلوه والى اخره، كلها موجوده هواي حلاوه، لكن احلى شيء قال الولد الشك، عاينه بالشكل هذا روحيه اللي تتقوى عنده حلاء جمال اللي هذا. قال له وما أمر شيء صبر مور ما دل الحنبل مور كذا مور، قال له شوف، قال له فقد ذاك الشيء يا أخي هالمرة مو فقد، مو يقول له راح يتمرض ويموت، المشكلة هذه مو يتمرض ويموت، هالفوق متمرض روز على شايف الإنسان مهما كان قاسي القلب يقولوا له أنت مطهر شنو الزر ابنك طيب، ما يقدر كلش صعب عليه، يقول يا بلزم ابنك تخليه بحضنه تخليه طهر للطهر، يقول ما اقدر ما اقدر اشوف، فيصيب يد الغير، هذا على انه قضيه طبيعيه سنه نبويه. فكيف يقول اني ارى في المنام اني اذبحك؟ صدق شديد، يلزم ابنه يخلي سكينه على رقبته من بعد اللتيا والتي، الله شلون امتحان عسير، شلون امتحان عسير. يقول على قدر أهل العزم تأتي العذاب، وكل ما أكبر وأعظم شخصيات امتحانهم أحسن، أنا ويا قد يكون امتحاناتنا سهلة يسيرة لكن دون امتحاناتهم صعبة. فمع هذا كله طلع من الامتحان، فلما أسلم وخله للجنة وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا كافر، ما فديناه بذلك العظيم. يجون البعض لما يجون الى قضية ابراهيم قضية ابنه يقول طب امتحان عسير كان، لكن امتحان الحسين اعسر منه لانه وصل الى الموت ها والله نجاه، اما الحسين عليه السلام هم قدم نفسه هم قدم اولاده هم قدم الصغير هم قدم الكبير. وانا بناية اشد شيء على الحسين غير قصة الاولاد وقصة الاخوة وقصة نفسه قصة العائلة، يا اخي الانسان اللي عنده غيرة يقبل يموت ينقتل ولا احد يتعرض الى عائلتي، وشلون عائلة زينة ام كلثوم سكينة الرباب، حسين ما يقدر يا اخي سكينة يشوفها تبكي تبكي تبكي ما يقدر يشوف، يقول لها خلي ضم البكاء بعد يضم البكاء قدامي لا تبكي ما اتحمل انا اشوف بنتي تبكي قدامي، سيقول بعدي يا سكينة سيقول بعدي يا سكينة فاعلمي منك البكاء اذا الحمام دهاني لا تحرقي قلبي لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة ما دام من الروح في جثماني. يا رد وحيالا من العطش يا من صاحب صارت للتوديع يعقوما مثل سرب القطة دام يحوم أين تطيح عليه وحدة وتعثر يا بيجت سكنة وباج الحرم يمه وصارا للوداع عليه لما يا شمستنا وقامت تشم يا حبايا والدمع ليلو يتنثر غيار يا ابويا يطول من بعدي ولينش ومثل النيب جنت مع حنينش يا ابويا لا تشوفيني بعينيش اخاف ان ينخطف لو نشوف يصفار قل ابويا قول لا تخفي علي علي علي هذه روحتك يا بعد جاي ويا انشان رايح هاي خبني وياك عنك ما اقدر اصبر خويا ابويا ابويا نروح كل احنا فداياك خذنا للحرب يا حسين وياك يا بي غيب يا غيب يا ابويا واقعد اثناك واقول انسافر ويومي عين الدور كل غائب يعود وغائب الموت لا يعود يصير النار بدهري فيكم يعود قل اذكر لك الخبر يقول دخلت بالخربة عاتكة بنت يزيد سامعة مدللة الحسين سكينة سألت عنها وين قال له لذيش وياه هي شافتها نزلت راسها لان هذه تلبس حرير وشيب ملابس الحرير والملك وهذه في ملابس الحزن والأسى وقفت عند راسها سكينة ارفعي راسك ما جاوبتها اخيرا قالت لها ارفعي راسك قالت بمن ترفع راسها من قتل ابوها واخوها يصير النار دهري بيكم يعود وارجع اشيل راسي بيكم ردود ترد جفوف ابو فاضل ليلة بنويا يقود وتتلايا مردود جروح الاكبايا يا بالقلب نار لهم قدايا دهل وجلو وفي الحشايا اشد من شوقي لهم شعلوا ولا فتى لمن فيك يا أرب لا نزلوا بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا في سويد القايا البديران نذر علي لئن عادوا وإن رجعوا لأزرعن طريق الصف ريحانا نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله اللهم اغفر ذنوبنا اللهم استر عيوبنا اللهم كفر عنا سيئاتنا اللهم لا تعاملنا بعدلك بل عاملنا بعطفك ولطفك يا أرحم الراحمين اعف عنا يا كريم بحق هذا الشهر العظيم وبحق محمد وآله الطاهرين اشف كل مريض، فك كل اسير، رد كل غريب، فك كل سجين واسير مؤمن يا رب العالمين. فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات، فرج عن شعبنا يا الله، وفرج عن جميع المسلمين والفلسطينيين يا رب العالمين. احفظ وايد وتزد علماءنا الربانيين، سيما قائد الثورة الإسلامية. اللهم انصر من نصر الإسلام، واخذل من خذل الإسلام. عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه. المؤسسون لهذا المجلس الشريف والمقيمون والمشاركون، تقبل عملهم بخير قبولك. ارحم اللهم امواتهم وامواتنا واموات السامعين والمؤمنين. بلغ الجميع ثواب الفاتحه مع الصلوات.